نفتتح اليوم بحول الله الحزب الرابع من سورة البقرة من قوله سبحانه جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه خاتمة الأحكام التي كنا نذكر في مناسك الحج، وقد بينا أن القصد لم يكن هو بيان الأحكام من حيث هي أحكام تتعلق بهذا المنسك أو ذاك بالقصد الأول وبالدرجة الأولى، وإنما قصدنا أن نبين مقاصدها التربوية على المنهج الذي سرنا عليه في تدبر آيات القرآن الكريم وحقائق بصائرها. وإنما نذكر في ذلك من الأحكام ما يكفي لهذا الغرض ولا نفصل فيه تفصيلا. الأيام المعدودات هي أيام التشريق المعروفة التي يقضيها الحاج في منى بعدما ينهي أعمال الحج متحللا التحلل الأصغر، فيقضي 3 أيام بعد العيد، 11، 12، و13 في منى، يعبد الله عز وجل بالصلوات وبالأذكار وبكل أعمال البر إلى أن تنتهي هذه الأيام 3. وقد ذكر الله عز وجل فيها ترخيصا، هذه مقدمة عامة يعني لمقاصد حقائق الأحكام الأولية. قد رخص الله للحاج أن يقضي 2 فحسب، والعزيمة أن يتم 3. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في 2 فلا إثم عليه. معروف أنه من قضى 2 الأولين وأراد أن يرحل إلى مكة وينهي أعمال الحج بصفة نهائية ففعل ذلك قبل غروب شمس 2 فلا إثم عليه. ومن تأخر بزيادة 1 أو بالإتمام بالأحرى بإتمام 3 فلا إثم عليه، على أن يكون في الأول والثاني بانيا على تقوى الله عز وجل في قصده. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وجاءت خاتمة السياق بهذا الأمر العام المطلق: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه المعاني العامة لهذا المقطع من بداية هذا الحزب الذي يختتم به ما ذكرنا من أمور الحج. العمق التربوي الذي نريد أن نقف عليه والزاد الذي ينبغي أن يخرج منه المؤمن حاجا كان أو غير حاج، هذه الآية مش غير ديال الحج، ديال كل من يقرأ القرآن كما نقرأه الآن في غير وقت الحج، في صلاتنا وفي غير صلاتنا وفي أذكارنا وفي تعبدنا وفي مدارستنا. فأحكام القرآن الكريم وآياته تنفع في الوقت الذي جعلت له وفيه أحكامها، وفي غير الوقت أيضا الذي جعلت له تلك الأحكام، لأن القرآن لكل الأوقات ولكل الأزمنة ولكل الأشهر ولكل المواسم. فآيات الحج تتلى للحج ولغير الحج، وكذلك آيات رمضان تتلى لرمضان ولغير رمضان وأهل مجرى. واذكروا الله في أيام معدودات، بينا قبل أن المقصد الأساس من أعمال الحج أو من المقاصد الأساسية للحج تزود بالذكر وبالتقوى، وأن عملية الحج أو أعمال الحج وشعائره إنما هي أعمال يذكر بها الله جل وعلا. واذكروا الله في أيام معدودات كما سبق في السياق الذي تدرسنا في الحلقة السابقة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله، دائما التأكيد على أهمية الذكر وضرورته، وأن العائد من الحج إذا أراد أن يستصحب زاد التقوى فعلا معه إيابا كما وجب أن يستصحبه ذهبا، فعليه أن يستصحب ذكر الله معه، لأن طيلة عمل الحج اللسان مشغول أو ينبغي أن يكون مشغولا بذكر الله جل وعلا تلبية، بدءا بتلبية الإحرام الواجبة وتسمية بكل أنواع التلبية المندوبة بعد ذلك وتكبيرا، فأعمال الحج قائمة على التكبير وتوحيدا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وغير هذا وذاك من صيغ الذكر الكثيرة المشروعة المسنونة المنصوصة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام طيلة أيام الحج. إلا أن من معاني هذا تدريب اللسان، تدريب اللسان وترويضه على ذكر الله جل وعلا على كل حال، أي بعد أعمال الحج أيضا. لأن الإنسان إذا ولف أن يذكر الله كثيرا كان من الذاكرين الله كثيرا، ولا يكون من الذاكرين الله كثيرا إلا إذا كان من الذاكرين الله على كل حال، في الحج وفي غير الحج، في السفر وفي الحضر، في الليل وفي النهار، كلما كان على وعيه. حتى ولو كان نائما إذا استيقظ من الليل أول ما ينطق به لسانه ذكر الله. معروف يعني أنه في الحديث الصحيح أن من تعار من الليل، يعني الذي انتبه من الليل في نومه وذكر الله عز وجل بمثل قوله في الذكر، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كان له ذلك فعلا أجرا عظيما عند الله عز وجل. وإذا دعا الله بشيء استجيب له، فإن يكون الناس في غفلة يعني غير الوعي ديالو تضربوا فيقه، أول ما يذكر يذكر ربه. شيء عجيب جدا هذه حالة عند مؤمن من اللطائف حقيقة، أن الإنسان الله يعافينا ويعافيكم كيكون غافل عن الله وعن الآخرة، غير ضربوا الفقه كيتفكر شي هم عنده المشاكل الدنيا أو شي بيع وشرية أو شي مشكلة، هذا إنسان مغلوق سدود سجين أقفال الدنيا. المؤمن الحق هو أنه إذا استيقظ أو انتبه من نومه، أي تعار من ليل كما في الحديث، أول ما يخطر باله أنه عبد لرب العالمين، هو ماشي ديال الرسول، إنما هو عبد لمولاه، ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في المسألة، كالعبد مع سيده، العبد مع مولاه، غير كي يعني انتبه كي يخاف مش يكون مولاه عيطلو أو سيده بغاه أو يعني غيقلب عليه ويلقاش أو كذا إلى آخره، عنده هم وإشكال ديال خدمة سيده ومولاه، ولله المثل الأعلى وهو رب العبيد والعباد جميعا. العبد الحق من عباد الله هو الذي إذا استيقظ من نومه بليل وعاد إليه وعيه في الليل أو في النهار تذكر سيده، أول ما يتذكر سيده اللي خلقه، ولذلك يذكره توحيدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ويثني بسائر الأذكار التي ذكرت. فالمقصود أن هذا علم جرى ذكر الله على قلبه فتدفق على لسانه، أو سكن ذكر الله قلبه فجرى على لسانه. فالحج جعله الله فرصة لتدريب القلب واللسان على الذكر الدائم لله، واذكروا الله في أيام معدودات. هذه الأيام المعدودات وما قبلها فرصة لجعل العبد يذكر الله على كل حال، أي من بعد الأيام المعدودات، لأن هذه الأيام المعدودات كل أيام ولا يومين فيها تفرغ كامل للذكر، عندك تشغل ذكر الله فقط، لأنك حينما تكون في معاشك من دنياك في غير الحج تكون منشغلا بأعمال الدنيا وبذكر الله، صلوات الخمس والذكر، ولكن الكسب تكون يعني خدام، خاص إنسان غير جالس، لا بد أنت في تجارتك ولا في إدارتك أو في أي عمل من أعمال الدنيا في معاشك بصفة عامة، كما أمر الله عز وجل أن يكون أمر المعاش لدى الإنسان، ولكن في الحج الله عز وجل كما ذكرنا فرغك للذكر، واذكر الله في أيام معدودات. تركيز دورة روحية مركزة، وابن آدم الناس من الجالسين في الخيام هذم تشغل غير ذكر الله بالأذكار اللفظية والمعنوية والصلوات والدروس وسائر أعمال البر والخير التي لا تخرج عن معنى ذكر الله. ولذلك شوف شحال الإنسان يكون غلط حينما يجعل شيئا من تلك الأيام للاعب أو اللهو أو في بعض الأحيان مع الأسف الشديد للمعاصي من الغيبة والنميمة والخصام والجدل وسائر ضروب الكلام الذي نهى الله عز وجل عنه بنص القرآن مما سبقت الإشارة إليه من قوله سبحانه فمن فارض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالعجل. ففرق كبير بين من يشتغل بالمأمور به في الوقت المناسب ومن يشتغل بالمنهي عنه في ذلك الوقت بالذات، يعني هو منهي عنه في كل وقت ولكن في ذلك الوقت بالذات يكون أشد نهيا وأكثر تحريما. فلذلك المؤمن فعلا الذي استغل أعمال الحج لهذا الغرض بالذات خرج فعلا على تربية وتزكية عالية ومقام إيماني رفيع يجعله بإذن الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أبدا، يعني ديما تولدك يا حالته. وهذا هو المطلوب، هذا المقصد، هذا العمق التربوي للحج ولذكر الله في هذا السياق الذي نحن فيه من الأيام المعدودات التي هي أيام التشريق، واذكروا الله في أيام المعدودات. وبما أن الله عز وجل علم سبحانه أن الشيطان قد يخرج العبد عن مقاصد الحج وقد يفسد له تلك الأيام، الشيطان كثير من الأحيان يضيع للناس هذه الأيام، جعل شرط البقاء في منى رهينا بهذه العزيمة. يعني الإنسان إلا قادر فعلا يكمل ثلاث أيام في الطاعة مزيان شي كبير، ولا ما قادرش يكمل ثلاث أيام في الطاعة اللهم يدير يومين ويمشي حسن له، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لأنه يعني الله عز وجل عليم بطبيعة الإنسان، بنادم ما يصبرش، النار الأولى وشاد، الثاني الثالث بدأ الهضرة الخاوية. فإذا كان الإنسان فعلا له عزيمة البقاء وقد رأينا هذا وشاهدنا فعلا أن سبحان الله الإنسان يعني نهار يومين كضعف العزيمة ديالو، سبحان الله المشاهد من إلا أن معروفة أن النهار الثالث كتلقى الخيام خاويين كيصفروا، فتلقى أربعة الناس اللي كيضروا ما كيقدروش الناس يجيدوا الثالث، بينما هو في كثير من الأحيان ما عندهم شغل. صحيح كاين واحد العدد من الناس الذي تستعجلهم أسفارهم يكونوا سبقوا المدينة وعندهم الطيارة قريبة فعلا، راه عندهم صلاحته باش يدير يومين ويرجع بحال المكة بقات له نهار ولا جوج ولا ثلاث أيام، يعني من بعد يالله يجمع حوايجه باش يمشي بحاله، فهذا لا بأس به. ولكن راه كثير منهم كيمشيو لمكة غير يتسوقوا، ها أقل ولا أكثر، ما عندهم حتى شغل أخر، لو بقي في منى لكان أفضل له وأحسن كثيرا. ولكن بهذا الشرط هو جاي باش يعني يؤدي مناسك الحج لأيام لأيام لأيام أيام قلائل، يعني أيام الحج يعني ما كتعداش 10 أيام كلها بفرائضها وسننها، يعني حوالي أسبوع قرابة أسبوع، يعني ما كيقدرش الإنسان والعياذ بالله يصبر على طاعة الله عز وجل، ولو صبر لأشرب قلبه الإيمان. لأنك كل إنسان يعني بحال كيدرب واحد التدريب بدني رياضي كذلك في التدريب الروحي، يعني بحيث أن النتيجة كتجي في اللحظات الأخيرة، وكيبقى الإنسان صابر يعني حتى اللحظات الأخيرة التي يعني يقصد منها جني النتائج إلى يطلق كيمشي له كل شيء، بمعنى أنه الفائدة التربوية ما كنقولش كيضيع له الحج ديالو أو كيضيع له الأعمال ديالو، لا، ولكن كتمشي له الفوائد التربوية المثالية الكاملة، لأن الإتمام هو الذي يعطي التأهيل للمقامات العالية، الإتمام يكمل الإنسان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم، فلما كمل قال له إني جاعلك للناس إماما، لأن الإتمام شيء عظيم جدا، وإنما أمر الله عز وجل بالإتمام وبالإحسان ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الأحسن الذي هو صيغ التفضيل أحسن عملا فيها إطلاق فيها علو فيها، فهذا هو الذي يطلبه الله عز وجل من عباده، لأن العبد كلما صبر وصابر إلى النهايات كلما كان له ذلك يعني مقاما عليا ومنزلة ترتقيها قدمه، فيكون بذلك ممن يشاهد حقائق الإيمان التي تجعله على ذكر دائم لله، فيكون لله ومع الله أبدا. واذكر الله في أيام المعدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال سبحانه جل وعلا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أمر بالتقوى في الحج وفي غير الحج، لأن الأمر هذا مطلق، واتقوا الله على كل حال السياق وسياق الحج، ولكنه كان هو المخرج الذي به سينتقل الكلام من أحكام الحج إلى أحكام مطلقة عامة في البشرية، لأن الكلام اللي جاي مش ديال الحج، الكلام اللي جاي ديال الإنسان في علاقته مع ربه كما سنذكره في السياق إن شاء الله في حلقة مقبلة بإذن الله عزوجل. ولكن نقف مع هذا يعني هذا المعبر الذي يعبر بنا من أحكام الحج إلى أحكام الإيمان المطلقة. اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه واعلموا أنكم إليه تحشرون هي وقود التقوى، وقود خل ما زلت الله ليسانس الوقود، وقود التقوى وهو الإيمان اليقيني بالحشر. قال واعلموا أي العلم، مش الظن أو الشك، نعوذ بالله من الشك، العلم، العلم اليقين. واعلموا، فمن لم يكن له علم بالآخرة والحشر فوجب أن يحققه، لأن هذا أمر، هذا والأمر للوجوب، يعني ماشي بالمعنى الفقهي البسيط الجزئي، هذا أمر كلي، مأمور المؤمن أن يحقق يقينا في إيمانه بالله ويقينا في إيمانه باليوم الآخر ويقينا بين هذا وذاك في إيمانه بكل أركان الإيمان. ولكن هذه مفاتيح، الإيمان بالله وباليوم الآخر كما ذكرناه مرارا وتكرارا. الإيمان بالله واليوم الآخر أمران مقرونان دائما أبدا في الكتاب وفي السنة أيضا. حديث كثير صحيحة: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ما أكثره، فليكرم ضيفا، فليأخذ كثير جدا، فليقول خيرا أو ليصمت إلى آخره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يا هنا أعطي صيغة عجيبة جدا، وهي صيغة أخذت من مشاهد معين من مشاهد الحشر، فيها من الرهبة والرغبة ما يملأ القلب ورعا وتقوى فعلا، وهو مشهد الحشر الذي طلب منك أن تؤمن به كأنك ترى. أنا دكول علم، واعلموا أنكم إليه سبحانه جل وعلا، إليه هو أي إلى الله تحشرون. الحشر الجمع والسوق والزجر، يعني يوم القيامة فيه مشاهد كثيرة، أولها الموت، حينما يعني يموت كل منا على حدة، ويموت الناس بعد ذلك بالصعقات الخاتمة، فلا يبقى على وجه الأرض أحد، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يفنى كل شيء ويبقى الباقي وحده سبحانه وتعالى. من هناك تبدأ مشاهد القيامة، حينما يعني زلزال الأرض وتطوى السماء إلى غير ذلك من الحوادث المشاهد التي ذكرها الله عز وجل في القرآن: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إلى غير ذلك من المشاهد المعلومة في هذا السياق من الأمور. ويبقى الناس تحت التراب ما شاء الله إلى أن يمطر الله مطر الإحياء، فينبتون كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، فينبتون كما ينبت البقل، يعني ابن آدم سبحان الله يولي ينبت كالنباتات كالأشجار، يعني يجي فصل الحياة أو إعادة الحياة، ربيع ما بعد الموت، فينبت الناس من أجدادهم ومن مقابرهم، فإذا نبتوا ونفخت فيهم الروح بالصعقة أو النفخة الأخرى إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. يعني ابن آدم النسل هو يعني الخروج والنفض، نسل ثوبه أي نزعه، ابن آدم ينفض عليه الغبراء ويخرج من التراب ويجي غادي، ينسلون في حالة من الفزع وفي حالة من الرهبة والخوف. والناس آنئذ فريقان كما تعلمون، يعني من جعل الله في قلبه السكينة والملائكة تبشره وتطمئنه لأن مصيره إلى خير، ومن والعياذ بالله يعني يفزع تفزيعا، سأل الله العافية، سأل الله أن نكون جميعا آنئذ من الآمنين من الآمنين. هذه اللحظة يبدأ هذا المشهد الذي تذكره الآية: واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي أن الملائكة تسوق الناس من كل فج عميق إلى ساحة الحشر أي المحشر، كل واحد أينما دفن في قعر البحر أو في تلين أو في تراب أينما كان ينبوت، وتأتي الملائكة تنزل من السماء كما ورد في التفاسير: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. صلى الله عليه وسلم. يعني يتكلم المفسرون بهذه الآيات كيف أن السماء تشقق، يعني تفتح البيبان ديال السماء تتعو، السماوات تفتح من أقطارها وكينزلوا الملائكة سبحان الله، ولله المثل الأعلى، ولما خلق من الملائكة يعني مثل تقريبي لتقريبي فهمي، بحال أصحاب المظلات أصحاب الطيران، المظلات حينما تفتح لهم أبواب الطائرة ويلقون إلى الأرض بواحد اللمعان، يعني خاصة يكون نار الشمس ضرب هذيك المظلات ديالهم ديك الملابس ديالهم، تبقى تشوفهم اللي كيشاهدون في بعض المناطق وأيضا في الأشرطة الوثائقية وموجودين حتى في البلاد يعني في أماكن معينة، يعني هذا الأمر هذا يقع كثيرا. للتعجب بنادم نازل هذه المظلات ولا تشكل، هذه ملائكة الله سبحانه وتعالى تنزل من كل السماوات السبع، السماء الأولى السماء الثانية الثالثة والسابعة وعلى مجرى كل أصحاب السماء ربي كيف تفتح لهم بيبان ونزلوا. ويما تشقق السماء بالغمام ونزل، نرجعوا لهذا الأمر ديال الحشر، نزل الملائكة تنزل، هذه العبارة عبارة نزال ينزل في القرآن تختلف عن عبارة أنزل ينزل، كما قاله غير واحد من أهل العلم ومن أهل التفسير وعلى رأسهم صاحب المفردات الراغب الأصفهاني رحمه الله. أنزل يعني فعل يقع جملة واحدة مرة واحدة كيوقع، ونزل أمر يقع بتتابع يعني فوج مورا فوج أو لحظة مورا لحظة، ونزلناه تنزيل القرآن يعني تنزيل آيات آيات ماشي خطرة واحدة، بينما إنا أنزلناه في ليلة القدر هو إنزاله من اللوح المحفوظ السماء السابعة كامل خطرة واحدة، ولذلك لما قال الكفار في سورة الفرقان وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال لهم ربكم ناقضين، كيفاش نزل وجملة واحدة؟ نزل راه ما يمكنش جملة واحدة، نزل راه مشوية بالطرف بالطرف. قال له كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. هذا رتلناه ترتيلا هي بمعنى نزلناه تنزيلا، ماشي الترتيل هنا بمعنى تزويل، أي الترتيل هنا بمعنى الترتيب والتنظيم على فترات لتربية قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولذلك من أخذ القرآن، ما زلت تربوي كانت تكلم مجال ديال التربية، من أخذ القرآن جملة تركه جملة، ومن أخذه رتلا رتلا بالطرف بالطرف ثبت الله به قلبه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أما وإني أتخولكم بالموعظة كما كان يتخولنا عليه الصلاة والسلام مخافة السآمة عليكم، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، وكان يعظهم كل خميس، يعني يعطيهم القرآن من ناحية التربوية غير بالطرطر. فالمقصود إذن أن التنزيل ونزل الملائكة تنزيلا، يعني كيهبطوا بالفوج بالفوج، وتفتح لهم أبواب السماء بابا بعد باب، والناس يشوفوا هذه المناظر فيقع في قلوبهم من الرهبة ما الله به عليم. تشوف السماء كلها نزلين من الملائكة. وورد في تفسير الطبري وكذلك في تفسير ابن كثير كليهما أن هذا الغمام، وما تفتح السماء بالغمام، أن هذا الغمام مش الغيام، هو النور ديال الملائكة لشدة وميضه، هذاك النور بالقوة دياله يبدو كأنه سحب، يعني الضوء إلى قوة قوة كيعطي حسدهم حسحب وكله غير النور. فالإمام الطبري وقد نقل ابن كثير أيضا أنه يعني هنالك من قال هو يعني غمام أبيض رقيق، ولكن هو المقصود به النور كما صرح به الطبري في بعض الروايات وصرح به ابن كثير، يعني نور شديد كالغمام. فالمقصود إذن أن هؤلاء ينزلون حتى أي الملائكة حتى يحيطون بالأرض من كل أقطارها، يطوق الأرض فيحشرون الناس يسوقون الناس. فمن شخص يسوقه ملك سوق اللين والتبشير، ومن يسوقه سوق الزجر واللطم والضرب والتعذيب، أو يسحبه على وجهه والعياذ بالله، يجره على وجهه معكوسا كما هو يعني وارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما آية أيضا. فالمقصود إذن أن يعني هذا المشهد، واعلموا أنكم إليه تحشرون، بني للمجهول تحشرون، بحيث أنه يعني الإنسان أسلوب الإرادة يحشر يساق، مش راك جاي راسك على خاطرك، لا أنت تحشر تساق إلى الله عز وجل سوقا. فلا ينبغي للمؤمن أن ينسى هذا المشهد، مع أن هذا المشهد هذا المقطع هذا من الحصري، له ما قبله من المشاهد وله ما بعده من المشاهد، ولكن اكتفى الله به وحده للدلالة أو ليدرك المؤمن أنه راجع إلى الله، راجع ذاك الرجوع راجع إلى الله. واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن إدراك الرجوع إدراك علم يقيني يجعل المؤمن يتقي الله في قلبه. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني راه غادي يجيبوك الملائكة عند الله عز وجل، لا بد تأتي تلك اللحظة التي تحشر فيها إلى مولاك مسلوب الإرادة، لا قدرة لك على الاعتراض ولا طاقة لك عليه، وإنما تساق كما تساق الجموع والملايين بالمراير من آدم إلى آخر من يكون من الناس على صعيد واحد، على صعيد واحد من الأرض التي قدر الله عز وجل أن تكون ساحة الحشر وساحة الفصل وساحة القضاء، يوم يتجلى الله جل وعلا لعباده مستويا على عرشه يقضي بين عباده. وسيأتي بحول الله في هذه الصورة التي ندرسها بعد آيات قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل ظلل من الغمام، يعني النور، لا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أي آنئذ يتجلى الله سبحانه وتعالى قاضيا حاكما بين العباد. الملك يومئذ الحق، الصورة الأخرى، الملك يومئذ الحق للرحمن، والذي يعيش الأزمة حقا إنما هو الكافر، وكان يوما على الكافرين عسيرا. حشر حقيقة فعلا، مشهد رهيب من مشاهد يوم القيامة، وأصل من أصول الإيمان، من كفر به كفر بالإسلام جملة. ولا يعتقده مؤمن اعتقادا جازما إلا كان له دواء وشفاء وزادا وأمانا في الدنيا وفي الآخرة، زاد التقوى وقود التقوى كما قلنا قبل قليل، يعني بنزين يلتقوا أن تشاهد حقيقة الحشر تعيش في قلبك دائما علما علما علما، يعني إنسان يعيشها كأنه يراه العلم ليس ظنا، ما يضطرش إلى الإنسان، يعني شيء كأنه يراه يعلمه بعقله وبقلبه وبإيمانه، واعلموا أنكم إليه تحشرون. غياب هذه الحقيقة لدى الناس يصيبهم بالعمى، هذه الوجه العكسي، النتيجة السلبية. لماذا الناس لاهون غافلون في طغيانهم وغيهم يعمهون؟ السبب الرئيسي حقيقة غياب مشاهدة الحشر. يعني الإنسان ينسى، ماشي ينسى أنه يموت، لا، ينسى أنه سيحشر بعد الموت. يعني نحن مسلمون نؤمن بهذا جميعا، وأي واحد ولو كان في لحظة فرح، في لحظة عرس، أي لحظة، يعني خاطر الموت مرة يجي، ولكن المشكل أنه لا يستصحب معه ما بعده، وهو الأهم، لأن الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا بالآخر يؤمنون بالموت، يؤمنون بالموت لأنه حقيقة سيموت، ولكن لا يؤمنون بالبات ولا بالنشور، ما عندهمش فكرة ديال الحشر، والحشر فيه حركة، يعني الحشر والنشر يعني فيه حركة سير إلى الله، سوق إلى الله، فهذه الحركة تجعل الإنسان يفزع ويدرك أنه يساق لأمر ما وهو الحساب، ليعطي الجواب عن كل أمر فعله في الدنيا. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، لأنه سيسأل عن كل صغيرة وعن كل كبيرة إلا أن يتجاوز الله عنه بعفوه. ولذلك في الحديث من نوقش الحساب عذب، يعني الحساب المؤمن إنما يكون عرضا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك العرض، يعني تعرض أعماله على الله عز وجل، والله عز وجل لا يناقشه، لا يحاسبه على كل شيء، لأنه لو حاسبه قل له اعطيني الحساب ديال كل وحده لن ينجو احد، بما في ذلك الانبياء. والحديث دال عليه وهو قول عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه احد بعمله. قيل ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فلذلك المؤمن في هذا المشهد الذي هو مشهد الحشر يعني يجعله بعلمه به وبايمانه به وباستحضاره له دائما اليقظه، لا تتطرق الغفله الى قلبه، فاذا نسيه انتهى أمره. الناس في هذا الشأن بين فريقين من حيث النسيان والابتعاد عن استحضار الحشر. الناس اللي ما يذكروا في الحشر يوجد أنواع، إما كافر به، هذا خطر مسدود في قلبه لن يرى ولا بصيص نور، أو غافل عنه مطلقا ولو كان مسلما، وهذا مثله في النتائج. ونعطي واحد المثال، المؤمن نقول الإنسان، وش المؤمن؟ إنسان اللي عنده إيمان باليوم الآخر بما فيه من نشرين وحشرين، كان يهوديا أو نصرانيا كما بغى يكون أو يسلم، ولكن عنده فكرة أنه راه كاين الحياة من بعد الموت وكاين حساب، يعني كاين نشر غايتقعد من القبر ديالو غيمشي لعند مولاه اللي خلقه. هذا قد تنفع معه الموعظة ولو كان كافرا، قد تنفع. أما الذي لا فكرة له على الحياة الآخرة نشرا وحشرا فلا تنفعهم موعظة ولا يقظة إلا أن يشاء الله، ودليله من كتاب الله. عاد غنجيو للمسلمين، قوله سبحانه وتعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. الشاهد هذه أي عجيبة حقيقة حول قضية النشر والحشر، كيفاش كتنفع حتى الكافر؟ رب العزة يتحدث عن الكفار، كفار قريش، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني لأن كان جاي السياق هنا ديال الجدل أو بالأحرى ذم الكفار بما أنكروا يوم البعث وبما كذبوا الرسل، بدأ السياق من قوله سبحانه وتعالى سمحوا لنا خرجنا من سورة الفرقان، ولكن احنا في القضية دينا وهي الحشر. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا أخاه هارون معه وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. كذبوا بآي سياق تكذيب، تكذيب الرسول وقوم نوح من قبل لما كذب الرسل أهلكناهم وجعلناهم للناس آية إلى آخره. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. الله عز وجل يحدث العرب المشركين ويحدث رسوله عليه الصلاة والسلام بواقعهم أنهم يعني يشبهون الأمم السالفة من قوم فرعون وقوم نوح قبل ذلك وعاد وثمود وأصحاب الرس من ذكر في هذه الآيات قبل. قال وهؤلاء أي العرب يمرون الآن يعني في الزمن السابق وإلى الآن، إلى الآن على آثار مدينة أهلكها الله وهي مدينة قوم لوط تسمى مدينة سدوم كنا في الشام، بقى الآثار ديالها إلا ولقد أتوا على القرية العربية القديمة، القرية هي المدينة، احنا دابا القرية كنقولوها هي العربية، لا العربية الأصيلة القرية هي المدينة الكبيرة، هذه ماشي صغيرة، مدينة ضخمة في الدار البيضاء قرية، ولكن باللغة القديمة مش ديال هذوك العربية الأصيلة، لأن القرية القاف والراء والياء في العربية هي الجماعة الكبيرة كبيرة، ولذلك قرى يقري أي جمع يجمع. واسأل القرية التي قلنا فيها أي المدينة أم القرى لتنذر أم القرى، العاصمة هي أم القرى، يمكن ديك ديك اللحظة أم القرى ومن حولها، فأم القرى ديال كل بلد هي أضخم مدينة فيه. فإذا كانت مدينة ضخمة سدوم، كانت شيء بادية، إن البادية هي بنادم ساكن واحد ليه واحد ليه، هذيك هي البادية من بدا يبدو أي بعدة، أما القرية فهي التجمع السكني. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أمطرت مطر السوء أي أن الله عز وجل أمطرها بحجارة من سجيل نعوذ بالله مسومة عند ربك. فهذه القرية التي جعل الله عاليها سافلها إن شاء الله العافية زلزالا وأرجما إلى غير ذلك مما هو معروف في أكثر من موطن من القرآن الكريم، صارت آثارا وأطلالا بعد ذلك أبد التاريخ، إلى الآن ما زالت أطلال ديالها بحال وليلي اللي حدانا هكذاك راه كاينه دابا كاينش لها السياح. فالعرب كانت في رحلة الصيف، كانت هذا رحلة الشتاء للجنوب ورحلة الصيف للشمال الشام، العرب في رحلة الصيف كدوز عليها كل عام، ولقد أتوا كيدوزوا بالجمال ديالهم وبالقوافل، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها، كيشوفوا شيء شنو وقع لدوك الناس، ولكن شوف التعليق العجيب قال الله عز وجل بل كانوا لا يرجون نشورا. ما معنى هذا؟ أي لم يكونوا يبصرون شيئا، كان يشوف الأطلال ويشوف الآثار والبني قديم مهرس مقلوب، ولكن يعني لا يرى في تلك الخرائب والأطلال إلا العدم إلا العدم. ودابا شوف واحد مؤمن ينزل الولي مع واحد كافر لا يؤمن باليوم الآخر ما عندوش فكرة على البعث، يشوف كيشوف أش كيشوفه في الأطلال، كيشوف ماذا كان في الزمن السابق، كانوا هنا الرومان وكان كذا قبل الميلاد العصر الروماني والعصر الإسلامي مما يحدث به أصحاب التاريخ، ولكن المؤمن يرى هذا ويرى قبله وبعده أنها هنا رفات لأجيال وأجيال وأجيال ودفين على بقايا دفين شي فوق شي مدفون ثم ضاحك من تزاحم الأضداد، نهار يقول ربي تعالى كن فيكون، ستنبت تلك المنطقة بنبات شتى من الأقوام من طبقات أجيال وحضارات قرون تتزاحم أبدانهم كما تتزاحم الأشجار في الغابة ليحشروا إلى مولاهم. يعني المؤمن حينما يذهب إلى هناك سدوم ولا وليلي ولا أي مكان لا يرى العدم بل يرى الوجود، ولكن وجود عالم الروح، وجود عالم البرزخ، وجود السعادة والشقاء الروحي والعياذ بالله، فيقع في قلبه من الرعبة ما الله به عليه، دازت من طغاة وظلمة وأسياد وعبيد مستضعفون وكلهم دفنوا انتهى أمره، ولكن الحياة الروحية باقية هناك. الإنسان حينما يشهد المقابر، ليس الإنسان مأمور من ندبن أنه يزور المقابر، المقابر ماشي هي شواهد أقبر والسلام، بل هي حياة ترى الحياة لكنها حياة أخروية حياة برزخية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زار مرة القليب، قليب منطقة اللي وقعت فيها معركة بدر ودفنوا فيها الكفار واحد البير، أطل عليهم عليه الصلاة والسلام وناداهم بأسمائهم واحدا واحدا، داعي طالب فلان فلان، يعني كل ذوك الكفار اللي تقتلوا كأبي جهل ومية وغيرهم الذين قتلوا في معركة بدر، ومعه سيدنا عمر وأبو بكر الصديق، وينادي الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم فقال له يا فلان يا فلان أوجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إنا وجدنا، ويشير إلى نفسه عليه الصلاة والسلام، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. واش نتوما داك الشيء اللي قلتوه النيت كاين؟ حنا بعدا راه لقيناه، وعدنا النصر ووعدنا الجنة ووعدنا وعدا على يقين من أمرنا، أنتم الآن في الموت هل وجدتم ذلك؟ سيدنا عمر سأله سؤال تعجب، أو يسمعونك يا رسول الله وقد جيفوا، ولو جيف انتهت أبدانهم وتناثرت عظامهم، يسمعوك قالوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم راه يسمعوا أكثر منكم دابا، لكن يسمعون بأذن أخروية ماشي بالأذن الدنيوية، الأذن الدنيوية كلها تراب، لأن ربي سبحانه وتعالى منع السمع المادي المحسوس على الموتى، إنك لا تسمع الموتى السماع الدنيوي، لكن يسمعهم السماع الأخروي. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني حديد دقيق، كتشوف مزيان ووعي مزيان، يعي يرى بعين الروح ويسمع بعين الروح. وعي الإنسان في البرزخ أكبر بكثير من وعيه في الدنيا وهو في الأرض. فالزائر للمقبرة وللأطلال وللخرائب التي كان فيها حياة من قبل، إذا كان مؤمنا بالآخرة يرى حقائق الإيمان ويشعر بها حية قوية بقلبه. أفلم يكونوا يرونها؟ لا، لا يرون شيئا. علاش؟ بل كانوا لا يرجون نشورا. الذي لا يؤمن بالآخرة علم اليقين لن يستطيع أن يصل إلى شيء. وهذا كفار قريش لو كانوا يؤمنون بالبعث، هم كانوا يؤمنون بالله، كانوا يؤمنون بالله على شرك، لكن ما كانوا يؤمنون بالبعث. فأعمى الله أبصارهم بسبب نقصان إيمانهم بالبعث. ولذلك من كذا نصراني، هذا نصراني صادق في الإيمان بالآخرة، كتلقى عنده واحد الخيط ممكن تحاور معه وقد تصل به إلى حقيقة الإيمان، وقد يستيقظ قلبه في لحظة ما بسبب ما سيؤمن. أما يعني إنسان غربي، ما نقولوش نصراني، إنما ماشي كل شيء فرنسيس وقال نصارى، ملحد، قد يكون ملحدا لا يؤمن به لا بالمسيح ولا بالآخرة. هذا مغلق مسدود، قفل مسدود، ظلمات بعضها فوق بعض. الكافر الكافر المؤمن بالآخرة يرى في ظلمات كفره، لأن الكفر ظلمات، يرى في ظلمات كفره بصيصا من نور الإيمان بالآخرة، يبصر به الحقائق، وقد يكون سبب يقظته وسبب توبته وإيمانه. هذه حقيقة عجيبة جدا ينطق بها القرآن. أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يأمرنا باستحضار اليوم الآخر بمشاهده بما فيها النشر والحشر في سائر أعمالنا، ومنها هذا الكلام العجيب من كلام الله: واعلموا أنكم إليه تحشرون. لأن المسلم دابا ماشي نصراني باش ننتقلوا نختموا الكلام، مسلم مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر وبكل شيء وبكل شيء، ولكن يصاب بالغفلة، غفلة تقتصر بالإنسان المسلم والعياذ بالله إلى نسيان كامل لليوم الآخر، ما يعيشوش قاع فترة. يصاب بنفس النتائج التي يصاب بها الكافر، ماشي كافر هو لا مسلم، لكن نفس الأمراض ونفس النتائج التي يصاب بها الكافر من طغيان وفجور وفسوق وتمرد على الله وخروج عن شريعة الله، كما هو حال كثير منا الآن. إلى درس تشخيص المرض الاجتماعي في مجال الدين الآن لهذا الفجور الخطير الذي وقع في الناس، ما سببه؟ الغفلة عن استحضار اليوم الآخر. واعلموا أنكم إليه تحشرون. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان والأكمالان على سيدنا المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. قرأوا بعض الأسئلة التي أستطيع أن أجيب عنها على قدر الطاقة إن شاء الله في هذه اللحظة، والتي لا أجد لها جوابا أرجئها إلى أن ييسر الله لها جوابا عندي أو عند غيري من أهل الخير والفضل إن شاء الله. هذا شاب أو إنسان يريد أن يرسل والديه لأداء مناسك العمرة، ولكن هذين الوالدين لم يؤديا فريضة الحج، فهل يجوز لهما ذلك؟ نعم يجوز، كل إنسان يسبق العمرة على الحج، كاينش إشكال. هذا الويتر معروف في الحديث كيقول بأنه كيخليه التلفزيون شي خطرة كيدي الناس وكينوض بلاديه، يعني حتى كيودنا لي مدن ديال الجزر. فلذلك اللي عنده هذه الحالة يأخذ بالحزم ماشي بالعزم. كان سيدنا أبو بكر كيصلي في آخر الليل، وسيدنا عمر كيصلي في أول الليل نوتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبو بكر: أخذت بالحزم؟ نعم، يعني راك خليته لخير الليل ولكن حازم زعما حاضر ما يمشيلكش الوقت. والآخر قال له: أخذت بالعزم؟ يعني رديت البال باش ما يديك الناس، راك تصلي هو الأول بعدا كتحيدو من الطريق ويفتح الله. جاب الله شي ثقة في الليل، لا بأس أن تصلي ما شئت، أنا إذن من النافلة بشرط ما تعود شيء الوتر، لأنه لا وتران في ليلة واحدة. هل يجوز إعطاء الزكاة إلى الأبناء الذين يدرسون؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. تعطي الزكاة لأولادك ما ديزاز كيقرا ولا ما كيقراش، إلى آخره ما تعطيه الزكاة نهائيا. اللهم إلا يعني هو استقل عليك، مابقاش تحت النفقة ديالك، ودردروا وليدته وفقروا الله، الله يجزينا ويجزيكم الفقر. هذه الساعة ديزافيز الزكاة لأنه كيكون أسرة أخرى. السجدة في قراءة القرآن بعد صلاة الصبح، قلت مرارا إذا كانت اللحظة صحيح، يعني هذه القاعدة التي تقول الصلوات ذوات الأسباب وكذا إلى آخره هي مع يعني على أسبابها ولا لا على قتلها بالأوقات المحرمة، نعم، ولكن بشرط أن لا يكون الوقت وقت شروق ولا وقت غروب، يعني اللحظة اللي الشمس تطلع فيها بعد من النافلة ومن سجود التلاوة من كل ما يتعلق بهذه الأمور، لأنه أنت مع نهي شديد سلك يدير الموازين الفقهية والأصولية للأحاديث والآيات، نهي شديد أن تسجد أو أن تصلي في وقت طلوع الشمس وغروبها، ماذا يقابله؟ يقابله أمر، أي أمر؟ أمر ندبي، ما هو شيء وجوب، فإذا تعارض أمر ندبي ونهي التحريم قدم التحريم على أمر ندبي قطعا، لكن إذا تعارض مندوب ومكروه في نوازل معينة نقدم المندوب على القضية ديال الصلاة المكروهة يعني بعد يعني صلاة العصر وكذا إلى آخره، فهذاك يعني في ذيك اللحظة يعني كل إنسان يصلي تحية المسجد مثلا لأنها صلاة ذات سبب، وكذلك ركعتي طواف وهكذا، والله أعلم على كل حال. واحد يصلي صلاة النافلة ديال الفجر في بيته ويدخل المسجد، هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ من الأحسن يصلي تحية المسجد لأن تحية المسجد مرتبطة بالمسجد. رجل صلى المغرب وتذكر أنه لم يصلي العصر، يعيدهما معا، لا بد الترتيب ضروري، يعاود العصر من جديد ويعاود المغرب. رجل يدخن ويصلي فهل صلاته تجوز؟ نعم تجوز، لكن عليه إثم التدخين، يعني كونك يدخن حرام عليه، ولكن الصلاة حاجة أخرى، إنما يعني حقيقة يعني بكل صراحة يعني لا ينبغي ولا يجوز له أن يدخل المسجد وقد كان قد دخن أنيفا، يلا كمل من القرى ودخل، لأن غادي يضر الناس، وتعرفوا بأنه السنة النبوية ثابتة بالأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم منع بل حرم أكل الثوم والبصل والكراث على الداخل للمسجد، ما يأكلش إنسان ثومة خضراء ولا البصلة خضراء في الشلاضة ولا الكراث، يعني قيل هو الفجر وقيل هذاك ولد عم الثوم هذاك برو، وكلهم يعني فيهم نفس يعني الروائح متشابهة، تأكلوا وجه الجمع لا يجوز هذاك النهار أو يعني ديك السويع كلها يعني نص النهار ما تجيش تصلي في دارك، لأنه فعلا مؤذي جدا، وهذا نعلمه جميعا، إنسان يتشجش أعزكم الله تعالى وكي يعني يخرج من فمه رائحة كالضر هذاك اللي عليه منه ولا العصر، زيادة على الملائكة، إن في الحديث فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو ابن آدم، فإن كان هذا القارو أما أحسن الريحة الفجل والريحة التم والريحة القارو، وطبعا المدخين مسك خبر علاش؟ السبب بسيط، هو أن الإنسان يعني تتطبع نفسه وذوقه على الرائحة الكريهة، يعني واحد الإنسان عافانا الله وإياكم ساكن في واحد المنطقة فيها الواد الحار ما كيشمش الريحة الخايبة، إنه ولف بيت تما صبع تما ما كيجيش واحد ضيف لشي منطقة فيها الواد الحار كضيق نفسه وكيتعجب كيفاش هاد الناس ساكنين هنا، إنه ما ولفوا الله يحسن العوان. فكذلك المدخين شرب الخمر، كل اللي عنده شي مصيبة من الأشياء هو يجد لذته في تلك الرائحة الكريهة، فهذا طبعه فسد ومزاجه انحرف وذوقه خسر وفسد وضاع، ما نعولش عليه ماشي من قياسه، هو يقول لي لا الريحة ما خيباش، نعول على المكيد دخل شو كيوقع له اللي قد يجلس حداه والنفس ديال رائحة الدخان يعني طال هبط معه، لذلك هذه المشكلة الرئيسية. أما وصلته بحد ذاتها ماشي باطلة، ما تقلش باطلة الصلاة، الصلاة صحيحة لأن عقله ما غايبها، ولكن عليه يعني درك الإثم مما فعل من خطيئة. يعني هذا يسأل عن السلام، يعني كيلاحظ على بعض الأئمة أنهم كيسلموا بطريقة مختلفة عن العادة، معروف أنه في السنة الصحيحة وفي المذهب المالكي سليمة واحدة على اليمين كافية، وسنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أيضا التي عليها العمل في المذهب، فهذا كيتكلم على أن بعضهم كيسلم على اليسار، ما هذا ما كاينش طبعا. هل الذي يصلي في البيت لا صلاة له انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ هذا حديث ضعيف جدا، هذا الحديث ذلك هو وجوه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مع الأسف لا يصح، لكن قطعا يعني المؤمن يعني ينبغي أن يأتي المسجد، إذا الإنسان ولت العادة ديالو أنه يصلي في بيته يخشى عليه من الحديث المشهور الذي روي بطرق ستة لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فتأخلف إلى رجال معي بحزم من حطب فتأخلف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم العياذ بالله، فلذلك يعني الإنسان راه مطلوب منه يجي للجماعة، فإذا كان له عذر معين لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن تكون عادته يعني ترك الصلاة بالمسجد. واحد يصلي صلاة النافلة ديال الفجر في بيته ويدخل المسجد، هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ من الأحسن يصلي تحية المسجد لأن تحية المسجد مرتبطة بالمسجد، يعني واحد كي يصلي تحية المسجد هذا السؤال يصلي تحية المسجد فأقيمت الصلاة المفروضة، إذا كان يعني قريب يسلم يعني في التشهد أو سجدات الآخرين يكمل يكمل ويلتحق بخط خمس صلاة ويلتحق بالصلاة المفروضة، والكلا بقي بعيد الأحسن أنه ينصرف يعني يخرج من الصلاة ديال النافلة ويمشي للفريضة. يعني هذا سؤال طويل، ولكن يعني ربما إلى فهمت مزيان كيتعلق بتحية المسجد في الأوقات التي يعني فيها النهي. أنا بالنسبة لي والله أعلم يعني وقتان يعني يحسن، بل لا أستطيع أن أقول بجواز تحية المسجد فيهما، وخا هذه الصلاة ذوات الأسباب. علاش؟ لأن فيها النهي معلل، وقت الشروق ووقت الغروب بعد من هذه الوقت بالنسبة. فمتى دخلت المسجد؟ قبل العصر، بعد العصر، قبل المغرب، بعد المغرب، مش مشكل، صلي تحية المسجد ونطبقوا القاعدة ديال ارتباط السنة بالسبب. ولكن اللحظة اللي فيها النهي معلل فإنها تطلع أي الشمس وتغرب بين قرني شيطان ووقت سجود السحرة والشياطين، ما ينبغي لك أن تسجد ولا أن تركع. الله أعلم. يعني هذا يسأل عن النافلة، السهو في النافلة وش هو بحال الفريضة؟ نعم بحالها، يعني تركع الصلاة بالنافلة والفريضة لا فرق، كيف كيف شيء واحد. يعني هذه يسأل على قراءة البسملة في الصلاة، هو الإمام مالك رحمه الله أخذ فيه بعمل أهل المدينة وهو الأصوب، ثبت في الصحيح سنة صحيحة أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر، عثمان، علي بن أبي طالب، يعني كل خلفاء الراشدون ما كانوا يقرأوا البسملة الصلاة. وثابت السنة النبوية أنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأها وما قرأها بجوز كين. فمالك رحمه الله كان عنده واحد مبدع عجيب جدا اللي هو راجع العمل أهل المدينة. شنو المقصود منه؟ يعمل بالكثير الغالب، وهذا من الأشياء التي قد لا يفقهها بعض طلبة العلم. هل أذن ديال جوج مع ديال أربعة؟ ديال أربعة اللي كانوا في الشرق صحيح، وكانوا في السنة والسنة ديروا صحيح، وإلا علاش كيديروا المسمين؟ وديال جوج صحيح، ولكن شكون اللي كان كثير ديال جوج؟ ها السر فين كاين؟ مالك رحمه الله جاءه أحد طلبة العلم من العراق، من العراق، وقال له ما الأذان عندكم؟ هذاك العراقي كيسول الإمام مالك كيفاش الأذان عندكم؟ قال له الأذان عندنا مثنى مثنى، كان نديروه اثنين اثنين، ما كنديروش أربعة، كنديروش أربعة تكبيرات ولا تشهيدات، نديرو غير جوج. قال له فما عندكم؟ قال له الأذان عندنا أربعة. قال له منين جاكم؟ فحدثه بحديث صحيح إلى بلال، وبلال هو المدن ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له قدم علينا بلال، لأن بلال مشى للعراق في زمن ديال سيدنا عمر، لما كان سيدنا عمر خليفة المسلمين، بلال سافر للعراق فرجاه الناس أن يؤدي، قالوا لي عافاك ودلينا تبركوا بالأذان ديالو، يعني أذان مؤدين سيدنا محمد يؤذن في العراق، فأذن لنا هذا الأذان، أذن لهم الأذان ديال الربعة. اش قال له الإمام مالك؟ قال له ما أدري، هذه قاعدة وخا هي حديث واحد أو نازلة واحدة، ولكن عندها المعنى ديال القاعدة. قال له ما أدري ما أذان يوم، ما أدري ما أذان يوم، ثم أدل لكم بلا النهار وأدل لكم ربعة، ولكن هنا عمره كامل كيودن في هاد الجمع، كيودن مثنى مثنى، وأجاب عمر النهار ولم يزال المؤذن، قال له هذا مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يزال المؤذنون من عهده يؤذنون لنا هذا الأذان من زمن سيدنا محمد، بلال وابن أم مكتوم واللي جو من بعدهم واللي جو من زمن سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان، إلى الآن كيؤذنوا اثنين اثنين، وما أحسن واحد الآلاف ديال الأذانات ديال اثنين ولا واحد النهار أذن لكم بلال أربعة. فهذا هو المقصود بعمل أهل المدينة، يعني السنة الثابتة المتواترة. وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم، أهل المدينة دركوا تابعين ودركوا الصحابة والخلفاء الراشدين يسرون بها أو لا يقرؤونها، فكيبدأوا بالحمد لله رب العالمين من بعد دعاء الاستفتاح سرا، يعني اللي ذكرها يعني جهرا الصلاة ديالو مزيان راح تجي سنة، ولكن الإمام اللي يصلي بالخمس خصو يتبع ما عليه الجمهور باش ما يفتنش الناس فعلا. هل تؤدى ركعات الجهر من صلاة الجهر بعد فوتها مع الجماعة سرا أم جهرا؟ بل جهرا. هذا سؤال كيقول واش الأستاذ والمعلم والدعية عنده الحق يأخذ الأجرة؟ عنده الحق يأخذ الأجرة، لأنه ابناء كيقول الأنبياء والسابقون ما كانوش يأخذوا الأجرة، لا غير ما عرف أخي الكريم ما عرف لا كيأخذوا الأجرة، قال ما كيأخذوا الأجرة، كيأخذوا الأجرة. ودابا خلينا بعدا من الأنبياء والحد دابا هاد الأختي إلا كيدير الدعوة شكون اللي يوكلو يمشي ساعة؟ راه مشكل، راه خص تفكروا بأن راه كانت الأمة علاش دارت الأوقاف؟ ما معنى الأوقاف؟ الأوقاف باش الإمام والمدن اللي كيقري القرآن وهذا الشأن الديني ما يكونوش دلال على الناس، الأمة المجتمع كيضمن لهم المعيشة ديالهم باش هو كيتفرغ ليصلح الناس. وهذاك واجب على الأمة تخلص المصلح وتخلص الفقيه وتخلص الداعية، واجب عليها غير ما يكونش خسر حقه. هذا كلام آخر، حاجة أخرى، هذه قضية أخرى. أما النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون، يعني تقدر النبوة قاعد تقول لقي سبع وجد الفارق، ولكن أبو بكر الصديق، عمر الخطاب رضي الله عنهما، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب وسائر الخلفاء الصالحين عبر التاريخ، مش كل ما يشي كيأخذوا المنضى من بيت المال الدولة كتخلصه. وعمر في عام المجاعة اللي كان يعني القحط هذا يقول أنا مع هذا المال ككافل اليتيم. إن كافل اليتيم الشرع راه عنده الحق ياكل فلوس اليتيم لأنه راه خدام تخلص غير بالمعروف ماشي يسطلو في رزقه خطرة بالمعروف ما يظلموش ويأخذ باشي باش يسافر إلا بغى يسافر له خدمته وعلى هذا الشيء يقوم به واللي غناه الله تعالى واستعفف هانيئا له داك خير الدنيا والآخرة. كاين باش يعني واحد العدد ديال الناس عاود راه كيجيبوا شي احكام يواجه تصلي بالناس الصباح والعشيه والاوقات وانا نمشي نتسارى مع راسي الجمع اللي رشق لي فيه نصلي نصلي بالحمريه نصلي بهاد الجي نصلي لا انا لازمني بهاد الجامع ما يمكنش. فراه كيتخلص على ضرب من ضروب الالتزام باوقات معينه. فلذلك يعني الشرع راه ضرر ولا ضرر ان واحد العدد الاخوان كيقول عندهم هاد العقده ديال لا بقي ما يتخلص شيء لا شيء ماشي صحيح. بالعكس خصو يتخلص مزيان وعندنا مشكله حنا في بلادنا ان رفقيه مع الاسف الشديد ما معطيلوش حقه دابا المعقول خصو يكون عنده الكونجي خصو يكون عنده الكتاب الصحي خصو واحد العدد الاشياء اللهم ان هذا منكر الا المهنه ديال الدنيا اللي محنا عين هنا على الاقل حد الادنى ديال المعيشه عنده عاد هذا بغى يقلعوا له حتى ديك 4 فرن كيحيدها له ويخليه في الارض لازم هذا التسكير راه خصو يزول راه هذه عقليه خايبه هذه الله يلطف بينا. بالعكس هل يجوز لمرأة ان تأتم باخواتها جهرا لما موضع وقوفها أو وقوفها؟ نعم يعني المرأة تصلي بالمرأة يعني طبعا واضح جدا ما تصلي شيء بالرجال ولكن بينتهم هم يصلوا بعضهم.